امرأة نعم دائما مشاكل مع زوجها، ما تطيع ما كذا ما كذا، ثم يقع الطارق تقول عين، صحيح؟ لا طبعا، ما له دخل. لا لا. واحد زائد واحد اثنين، انا دائما ما اطيع زوجي وكل مشاكل مزوج اكيد بيطلقني رجل مو داير، لكن لا والله بهذه الاسباب ويحبني واحبه و و و و و ممكن حسدوني على رجل مو داير باله على بيته، ما يدري عن عياله، ما يدري عن كذا، وفي مشاكل يقول. وخلي بالكم اذا كنت سعيده مع زوجك لا تقول حق الناس، لا تقولين. اذا انت شايف عيالك كلهم لامتهم ما شاء الله ومتالفين متحابين متكال، لا تقولين حق الناس. كم من إنسان يا أخواني مع زوجته متلاعبين، تكلمة تصابهم العين قام يحكرهم بعض. الله. كم من لما وعيالهم كذا مصابتهم العين صار كل مشاكل بينهم و. فالعين لا نستهين فيها ولا نحدث. الله أعطاكم من عليكم بنعمة، اشكر الله واكتب اكتب. لذلك الصحابة دائما يكتمون أفعال مثل ما ذكر الشيخ في أول حديثه. ما كان تقع أقيم ليل ولا كذا، ترى صابتني كذا كذا، وهم يقيمون الليل أصلا، يخفون يخفون أعمالهم. هذا هو الأصل. نفس الشيء رجل مو داير على بيته، مو مهتم بأولاده مثلا، تصير مشاكل يقول لك عين، طبيعي. احنا قلنا واحد زائد واحد اثنين، هامل بيته ويصير فيه مشاكل بإهمالك. واحد ما يدرس يقول سقط بسبب سقط العين. انت الأصل ما بذلت السبب. لكن لو كان متميز، وهذا يصير في وايد من العيال، حطوا بالكم، إنسان دائما متفوق ودائما ينجح ودائما ما شاء الله عليه، ومرة واحدة انتكس، ما يحب يقرأ الكتاب، ما يحب يروح المدرسة، إذا دش المدرسة يبكي، مع أنه كان يحب المدرسة وشاطر، عرف هذا فيها عيب صعبه، لكن أصلا هو ما يحب المدرسة كسول. وأصلا هو كسول ويسقط، حتى أمر طبيعي. واحد يقود السيارة وقاعد يرسل رسالة وصار لحادث، طيب يقول عين، هذا ما له دخل. فلا نربط في كل شيء، لا نربط. إذا لا ننكر العين، اي نعم، ولا نجعل كل شيء. والعين مثل ما قلنا ترى تصيب الإنسان، تصيب الحيوان، تصيب النباتات. نعم. خليني أقول لك عنها الشغلة بعد تختفي فيها. شيخنا أبو يوسف رحمة الله عليه في مزارع الوفرة، واحد أصابه مزرعته نخيل وكذا، فصارت كلش. أنا عندي خلاص أبوها بالعين شيصت واحد. أبو محمد عندي الخلا نبوت سيف ما شاء الله معروفة وفاخرة، أول بطن لها عندي في البيت. يا جماعة شفتوا الحبة وما أبالغ، كبر حبة الدجاجة، دجاجة، شفت حبة بيضة الدجاجة كبر حتمرة، يعني بيدك ما تشيل إلا واحدة، ما تشيل ثنتين. والغلطة اللي غلطها بالديوانية من فرحتي راويت الجماعة، كل من شاف انبهر، بطن واحد بس، وبعد قعدت معي 20 سنة ميتة، ماكو شيء، ما ظل رقية، ما ظل، ما خلاص لما. يعني نقدر نقول تستاهل. شفت شلون؟ كذلك فصار هذا قلنا مزرعته كلها، فراح الشيخ رحمة الله عليه، نعم، ويا حق البرجة، هذا نقول حق أصحاب الحلال وأصحاب المزارع إذا أصابوا حلالهم كذا، يبدأ إذا تعرف صاحب العين أخذ منه، إذا تعرف صاحب العين يعني حسد حلالك أو مزرعتك أو غيره، أخذ ماء وضوء أو غسلة ييبة، وييب الماء في البرش إذا كانت المزرعة، وصب في الماء وزق الزرع أو أسقي البهان، والحيوان تحط في المعون الماء وصب الماء هذا ماله وخلهم يشربون منه. الله. على طول بإذن الله، واحدة في واحدة، واحدة في واحدة. الله يجزاك خير بارك الله، صراحة يعني أمتعتنا وأفدتنا كثيرا، جزاك الله خير. الله تبارك وتعالى ينفع بكم، وهذه رسالة لعموم المسلمين الآن. إخواني أخواتي أبنائي بناتي، نشكر أخانا الشيخ أبا عبد الله بدر الفيلشاوي حفظ الله تبارك وتعالى على ما قدم، ولكن هو يخبركم أنه غير متفرق لهذا الموضوع، ولا يدعو الناس إلى الاتصال به أو المجيء إليه لعملها، بالعكس هو يدعوكم إلى أن يهتم كل إنسان بنفسه، وأن يرقي نفسه ويرقي أولاده ويرقي زوجه ويرقي أقاربه، وهكذا كل إنسان يهتم بنفسه. ليست هذه دعوة لأن تذهبوا إليه، بالعكس هو لا يقبل هذا الأمر ويبتعد عنه، ويدعوكم إلى أن تلجأوا إلى الله مباشرة سبحانه وتعالى، ويذكركم ويذكرني ويذكر الجميع بقول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فادعوا الله سبحانه وتعالى والجوا إلى الله تبارك وتعالى. وقد أعطاكم المفاتيح، سواء في ما يقوله الإنسان قبل أن يصاب بالعين،